قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الحاقة مطلعها قول الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قوله تعالى: إنا لما طغى الماء، أي علا وازداد وارتفع، وكان ذلك في زمن نوح صلى الله عليه وسلم. حملناكم في الجارية، وهي السفينة التي أقلها نوح عليه السلام ومن معه، والتي عناها الله بقوله: وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فهي هذه السفينة: إنا لما طغى الماء حملناكم، أي حملنا آباءكم. فحمل الآباء حمل للأبناء، ولو أولك الآباء ما كان ثم أبناء. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم، لنجعلها أي لنجعل هذه الجارية، أم لنجعل هذه المنقبة والفضيلة والمنة. فبكل قال بعض أهل العلم، قال بعضهم: لنجعل هذه المنة، منة عليكم، تذكرة تتذكرونها وتعيها تحفظها أذن واعية. ومن العلماء من قال إنها أي السفينة، لنجعلها أي السفينة. وقال قتادة رحمه الله تعالى: أبقى الله هذه السفينة، سفينة نوح عليه السلام، حتى شهدها صدر هذه الأمة. واستدل لذلك بقول الله تعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي فهل من متعظ، فهل من معتبر. فهذا قول قتادة في هذه المسألة. وكثيرا ما يبقي الله سبحانه وتعالى للظالمين آثارا بعد موتهم حتى يتذكرهم غيرهم فيتعظ بهم. قال تعالى في شأن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى في شأن مدائن قوم لوط وديار ثمود: وإنهما لبسبيل مقيم، أي بطريق واضح يمر عليهما المسافرون، وإنهما لبإمام مبين. وقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكثيرا ما يبقي الله آثارا للظالمين حتى يتذكرهم من جاء من بعدهم فيتعظ بهم. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فالآذان منها آذان واعية حافظة منتفعة بحفظها كلعاء تستقبل وتفهم عن الله المراد. الآذان منها أذن واعية، أذن صاغية، الأذن الصاغية المستمعة، الأذن الواعية المستمعة والمستقر فيها ما استمعته كما يستقر الشيء في الوعاء. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة قال بعض العلماء العامل فيه واذكروا يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة النافخ على رأي جمهور العلماء هو إسرافيل عليه السلام، وإن لم يرد نص صريح بأنه النافخ، إنما ورد ذكر إسرافيل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وأبي بكر يوم بدر، مع أحدكما جبريل ومع الآخر إسرافيل ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. ورد في شأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، وإن كان السند قد أعله الهروي في كتابه إلى الأحاديث في صحيح مسلم عن عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل، قالت كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هكذا كانت عائشة تروي عن رسول الله. على هذا الخبر العروي قائلا إن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فيها مقال، قال سبحانه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. في الحديث الآخر كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ظاهر الإسناد الحسن، ولكنه أيضا أعل بعلة ذكرها أهل العلل في كتبهم. قال تعالى فإذا نفخ في الصور، الصور قرن ينفخ فيه، ورد به أيضا خبر شأنه شأن ما سلف، نفخة واحدة. هل النفخات كم نفخة؟ هل النفخات يوم القيامة ثلاث نفخات أم أنهما نفختان؟ الوارد في الكتاب العزيز أن النفخات ثنتان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فهما نفختان، ونفخة الإماتة ونفخة الإحياء. ومن العلماء من قال إن النفخات ثلاث. وبالأحاديث الثوابت لم أقف على شيء صريح يفيد أن نفخات ثلاث نفخات، إنما استل بعض العلماء ذلك أي النفخة الثالثة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فمن العلماء من أعدها نفخة ثالثة وليس بصريح. وحديث الصور الطويل طويل طويل سنده ضعيف، فهذا ملخص ما ورد في هذا الباب. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهي نفخة الإماتة والإهلاك، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. من الذي حمل الأرض ومن الذي حمل الجبال؟ قال بعض العلماء: ذاك ملك موكل بهما، ودل على أن الجبال لها ملك موكل بها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف بعد أن كذبه أهلها، وبعد أن كذبه عبد ياليل بن عبد كلال، قال: فرجعت مغموما مهموما على وجهي، فما استفقت إلا بقرن الثعالب، فإذا بجبريل يقول: يا محمد، إن ربك قد سمع قولك لقومك وما أجابوك، وهذا ملك الجبال. فملك الجبال قال: يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين لفعلت، وإن شئت أن تستأني بهم استأنيت بهم. فذكر الخبر. فهذا يفيد أن الجبال لها ملك موكل بها. قال بعض أهل العلم: وهو الذي يحملها، فالله أعلم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة، قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فالسماء التي ترونها الآن متماسكة وتنظر إليها ما فيها من ثقوب ولا فيها من فروج، لن تكون هكذا يوم القيامة، إنما تتقطع وتتمزق. هي الآن موصوفة بأنها ذات الحبك، ذات التماسك الشديد، كما يقولون فلان محبوك أو محبكها، مضيق بعضها على بعض. السماء ذات الحبك إلى ذات التماسك الشديد، ومن العلماء من قال ذات الطرائق الحسان. الآن هي محبوكة ذات تماسك شديد، لكنها يوم القيامة ومن هول المطلع تنصهر، تنصهر. إذ الله قال: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، الزيت المغلي، تكون الجبال كالعهن. قال تعالى: وانشقت السماء، تقطعت وتهاوت ضعفها، فيومئذ واهية، ضعيفة متقطعة متفتتة. الملائكة الذين هم عليها الآن أين يذهبون؟ قال تعالى: والملك على أرجائها، أي على قطعها المتناثرة. فقيل على أرجائها، أي على جوانبها. فهي الآن ما منها موضع شبر إلا عليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فيوم القيامة تتفتت وتتقطع، فأين تذهب هذه الملائكة؟ قال العلماء: كما قال ربنا: الملك على أرجائها، على جوانبها ونواحيها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية. من العلماء من زعم أن حملة العرش الآن أربعة، ويتضاعف عددهم يوم القيامة إلى ثمانية. أما كون العدد يوم القيامة ثمانية فلا ريب في هذا، لأن الله قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فلا مراء في هذا. أما الآن وعددهم أربع، فقد قال بذلك عدد من أهل العلم، وبنى بعضهم ذلك الرأي على حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أبيات الشعر التي قالها أمية بن أبي الصلت، وفيها رجل وثور تحت رجل يمينه والليس للأخرى والنسر للأخرى وليس المرصد. رجل وثور تحت رجل يمينه، أي تحت رجله اليمنى، اثنان من حملة العرش، واحد رأسه رأس رجل وآخر رأسه رأس ثور، والنسر للأخرى الحامل من حملة العرش شخص ملك رأسه رأس نسر، والملك الرابع رأسه رأس أسد تحت رجله الأخرى، لم يقل الشمال. أعيد أن النبي يذكرون، والسند بذلك ضعيف، أن النبي ذكر بيت شعر ذكره أمية بن أبي الصلت: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس المرصد. فقال النبي صدق، قال النبي صدق، إلا أن السند بهذا لا يثبت، ولكن العلماء وكما أسلفت من قال بذلك، قال إن حملة العرش في الدنيا أربعة يتضاعف عددهم يوم القيامة إلى ثمانية، فالله أعلم. هذا والعرش ما هو؟ العرش سرير الملك، العرش سرير الملك، والكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان موضع القدمين وسع السماوات والأرض، موضع القدمين وسع السماوات والأرض، فما ظنك برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالعرش هو سرير الملك، أما الكرسي فموضع القدمين، موضع القدمين. وهذا رأي جمهور المفسرين. وروي هذا عن ابن عباس أيضا، وأذكر ابن عباس على سبيل الخصوص، لأن ابن عباس قد ورد عنه أن الكرسي العلم، وسع كرسيه قال ابن عباس علمه، وسنده إلى ابن عباس ضعيف. أما الثابت عن ابن عباس والذي عليه جمهور العلماء هو أن العرش، سرير، أن الكرسي هو موضع القدمين. الأثر الوارد أن الكرسي العلم لا يصح. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وردت أحاديث في صفة حملة العرش، وأظن والعلم عند الله سبحانه وتعالى، وبالرغم من الأحكام التقليدية على السند بأنها أحكام أنه يحسن، إلا أن متونها غريبة، أن متونها فيها غرابة فتحتاج إلى تحرير دقيق، إذ أنها يخيم عليها الإعلال، فأرجو أن تراجع من ناحية غرابة متونها وغرابة رواتها أيضا، فليس رواتها بالرواة المشاهير المعروفين لدينا مثلا كالزهري، كمالك، كالثوري، كالقطان، كهؤلاء الأفذاذ، إنما أسانيد رجالها بإمكان شخص أن يتكلم عنهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أعاود التذكير بأن الأحاديث التي وردت في وصف حملة العرش في متونها غرابة، فلتحرر من هذا الوجه، وجه غرابة متونها وغرابة أساندها كذلك، غرابة المتون وغرابة الأسانيد. وهذه علة ينبغي أن يفرد لها باب واسع في كتب علل الحديث، وهي غرابة المتون. غرابة المتون، وفي الغالب أن غرابة المتون أيضا تكون مصحوبة بغرابة الأسانيد. لا أعني أن الأسانيد المفاريد متونها غريبة، لا أعني ذلك، إنما أعني أن غرابة المتون تصاحب كثيرا غرابة الأسانيد. وإن شاء الله لعله يفرض لهذا باب، ولعل نشطا من النشطاء يجمع الأحاديث التي متونها غريبة، متونها غريبة، لا أقصد ما قال فيه الترمذي غريب فحسب، لا، المتون الغريبة التي هي غريبة في حقيقتها. فإن شاء الله هذا بابه باب مصطلح الحديث ودروس العلل، وهو باب ذو أهمية لانعكاساته على التفسير، وانعكاساته على الأحاديث، وانعكاساته على الفقه. فكثيرا ما تصدر آراء شاذة بناء على متون غريبة، بناء على متون غريبة. فرجاء إذا لأحد كان لأحد اهتمام في هذا الصدد فليشمر عن ساعد الجد، وليجمع المتون الغريبة والتي كثيرا ما تكون أيضا أساندها غريبة. والله تعالى أعلى وأعلم. على أي حال، فحملة العرش يوم القيامة ثمانية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، على ظاهر، على ظاهر، فوق من؟ بلا شك أنه فوق الخلق، فوق الخلق. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية، لا تغيب منكم غائبة، ولا تختفي منكم نفس تريد أن تختفي. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.